في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارس. احفظ فؤادك إن مررت بحاجري، فظباؤه منها الظبا بمحاجري، والقلب فيه واجب من جائز إن ينجو كان مخاطرا بالخاطر. وعلى الكثيب الفرد حي دونه الآساد صرعى من عيون جآذري. أحبب بأسم رصين فيه بأبيض أجفانه مني مكان سرائري. وممنع ما إن لنا من وصله إلا توهم زور طيف زائري. للماه عدت ضمن كأصدى وارد منع الفرات وكنت أروى صادري. خير الأصيحاب الذي هو آمري بالغي فيه وعن رشادي زاجري. لو قيل لي ماذا تحب وما الذي تهواه فيه لقلت ما هو آمري. ولقد أقول للائمي في حبه لما رآه بعد وصلي هاجري. عني إليك فلي حشا لم يثنها هجر الحديث ولا حديث الهاجري. لكن وجدتك من طريق نافع وبلذع عزلي لو أطعتك ضائري. أحسنت بي من حيث لا تدري، وإن كنت المسيء فأنت أعدل جائري. يدني الحبيب ولو تناءت داره طيف الملام لطرف سمع الساهري. فكأن عزلك عيس من أحببته قدمت علي وكان سمعي ناظري. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد ودعاء لبيب الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.